ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه. متفق عليه. إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه. نعم، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. أحسنت. صلى الله عليك. متفق عليه. قلتم: أحسن الله إليكم. وفي الحديث فوائد، منها الأولى النهي عن تقدم رمضان. أجل، ما في مقدمة عن الصيام؟ لا، ما في، فيه من الفوائد يعني جرت عادة أهل العلم يكون مقدمة عن لفظ عن نعم عن أصل معنى الكلمة، مثل الزكاة، مثل ما تقدم بالزكاة وغيرها. الصوم معناه العام الإمساك عن الشيء، ومنه الإمساك عن الكلام، ويستشهدون له بقوله تعالى في شأن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ويستشهدون له بالبيت المشهور: خير صيام وخير غير صائمة وأخرى تعلق اللجمة، خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. وأما شرعا فهو الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع، وما في حكمها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، يعني بنية العبادة. نعم. أحسن الله عليك. في الحديث فوائد، منها الأولى النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين قصد الاحتياط لرمضان أو لم يقصد، قصد الاحتياط لرمضان أو لم يقصد أم لم يقصد. نعم. والأصل في النهي التحريم. نعم. جواز الثانية، جواز ذلك إن كان عادة. لو صادف يوم 29 من شعبان يوم الاثنين، ومن عادة الإنسان أن يصوم هذا اليوم يصوم. إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. نعم. الثالثة أنه لا يجوز الاحتياط لرمضان بالصوم قبل ثبوته برؤية أو إكمال الشهر. الرابعة أنه لا يجوز صوم يوم الشك. الخامسة جواز الصيام بعد النصف من شعبان إلا ما كان مظنة الاحتياط كاليوم واليومين. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقد أنكره الأئمة. السادسة وجوب التقيد في العبادة بالشرع. السابعة أن العبادة التي لم يؤمر بها بدعة، وذلك أن الصوم عبادة غير مأمور بها هنا، فكيف إذا جاء النهي عنها؟ الثامنة أن العبادة المستحبة إذا تطرق إليها احتمال البدعة فينبغي تركها. التاسعة الوقوف فيما شرع الله عند حدوده، وجه ذلك أن الذي يصوم احتياطاً لم يقف عند حدود ما فرض الله، وذلك أن الله لم يفرض على عباده إلا صيام شهر رمضان، فمن تقدمه بصوم غير معتاد فكأنما زاد على ما فرض الله، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقاً ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. اليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يرى الهلال. قال بعضهم: لا يكون هذا اليوم مشكوكا فيه إلا إذا كان هناك غيم أو قتر، أما إذا لم يكن غيم ولا قتر فلا يكون يوم الشك. والصحيح أنه يوم شك حتى ولو لم يكن فيه غيم ونحوه، لأنه قد تقصر الإبصار عن رؤية الهلال لضعفه. لأنه قد تقصر الأبصار عن رؤية الهلال لضعفه أو لضعف الأبصار، فينهى عن صيامه مطلقا. وفي الحديث فوائد، منها الأولى أن صيام يوم الشك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما إذا لم يوافق عادة للحديث المتقدم: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك لأن عمارا لم يروي الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقل المعنى. الثالثة ذكر الرسول بكنيته صلى الله عليه وسلم. الرابعة الدليل على جواز الرواية بالمعنى. الخامسة أن الدين ليس بالرأي، فإن في بادئ الرأي أن الاحتياط لرمضان بصوم يوم الشك أكمل. السادسة أن اليقين لا يرتفع بالشك. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكمل عدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكمل عدة شعبان 30. أحسن الله إليك. نعم محمد.